طبعا الصيام ده اصله مستحب، ممكن حد يصوم اتنين ما يصومش خميس، ممكن واحد يصوم خميس ما يصومش اتنين. وصيام الحد والتلات والاربع جائز برضو، لكن الاتنين بنصومه عشان ده يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام ويوم فتح باب الجنة، والخميس بنصومه عشان ده يوم فتح باب الجنة ويوم عرض الأعمال على الله. فكل واحد بقى يعبر عن طمعه في رحمة ربنا بما يشاء، لكن صيام يوم عموما ده علشان ربنا يجعل بيني وبين النار خندق يبعدني عن النار، وعشان ربنا يبعد بيني وبين النار مسيرة 70 سنة، وعشان ربنا يجعل بيني وبين النار مسافة مثل ما بين السماء والأرض، ولأن الصوم وجاء، ولأن الصوم ضياء، ولأن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يعني الصوم له حسنات كتير، بعضها حتى لو مش اتنين ولا خميس، الاتنين يزيد عن ده إنه أدب مع ولادة الرسول، الخميس يزيد عن ده بأنه يوم عرض الأعمال على الله، واللي عمله يتعرض وربنا وهو صايم ده أرحم له من إنه عمله يتعرض على الله وهو مش صايم. ربنا يغفر لنا يا رب.